فقطعا كذب دون تردد، مثل أن الله تعالى فوق العرش. ومن زعم بأن السلف يعتقدون بأن الله ليس فوق العرش، من نسب هذا الكلام إلى السلف كذب عليه كذبا صراحا قطعا، يقطع شيخ الإسلام كذبهم في ذلك، لأن النقول الكثيرة التي تصل إلى المئات من الصحابة إلى وقته هو وقت شيخ الإسلام في القرن السابع، النصوص نصوص العلو والاستواء منهم من أبلغها إلى 1000 نص أو 1000 دليل، منهم من عدها 300 دليل، أي كثيرة كثرة لا تتواطؤ على الكذب. إذا من زعم خلاف ذلك فهو الكاذب كذبا صراحا. ثم قال: فإن من تأمل كلام السلف، كلام الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره، يقول شيخ الإسلام بعد أن نقل نقولا كثيرة من المقدمة إلى ما قبل عدة صفحات كله نقول هذا الكتاب، يقول النقول الكلام الذي لم يحك هنا عشره، من تأمل في ذلك الكلام علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة بذاته، إن الله فوق العرش بحقيقة بذاته، وأن الاستواء استواء الذات وليس استواء الملك، إنما هو استواء الذات كما يليق به سبحانه، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط. وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك، مثل النزول ومثل العلو، إذا كنتم تفرقون بين العلو وبين الاستواء، الاستواء علو خاص بالعرش، الاستواء صفة فعل وهو علو خاص بالعرش، وأما العلو المطلق فعلى جميع المخلوقات صفة ذات كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الفتوى الحموية، وهو يناقش الخلف الذين يؤولون صفات الله تعالى أو نصوص الصفات من الكتاب والسنة، فيثبت بأن السلف قاطبة مجمعون على إثبات صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، يقول شيخ الإسلام ردا على الذين يزعمون أن مذهب السلف إمرار نصوص الصفات على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وأنهم لا يعينون المراد، وأن الخلف أولوا وعينوا مراد الله تعالى بهذه النصوص بالتأويل. يرى شيخ الإسلام إن هذا الكلام باطل، نسبة هذا الكلام أو هذه العقيدة إلى السلف نسبة باطلة، بل السلف يعلمون معاني نصوص الصفات وإنما يفوضون الكيفية فقط. بعد هذا يقول: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل إن الله تعالى فوق العرش. من قال إن السلف لم يعينوا مراد الله تعالى بقوله الرحمن على العرش استوى وما في معنى هذه الآية، بل يمرون هذا الظاهر مع اعتقادهم أن الظاهر غير مراد وأنه غير معلوم لهم، وهذا كذب صريح على السلف، بل السلف يعتقدون بأن الله فوق العرش. اعتقاد السلف بأن الله فوق العرش إجماع من الصحابة والتابعين، أي صفة الاستواء ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي نقله هو رحمه الله في هذه الرسالة وغيرها، والذي نقله غيره الذي لم يحك هنا عشره، عشر كلام السلف في نصوص الصفات لم ينقل في هذه الفتوى الحموية التي حشدها الشيخ بكلام السلف، مع كثرة كلام السلف في هذه الرسالة، إلا أن هذا الكلام لا يأتي عشر ما نقل عن السلف في هذا الباب. من علم ذلك علم بالاضطرار أن القول كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك، أي في غير صفة الاستواء، كصفة النزول والمجيء بالنسبة للصفات الفعلية، وكصفة الوجه واليدين بالنسبة للصفات الذاتية. ثم يقول شيخ الإسلام: والله يعلم إني قد بحثت، إني بعد البحث التام، وهذا الكلام في قوة الإشهاد، كأن شيخ الإسلام يشهد الله على نفسه أنه بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف، ما رأيت كلام أحد منهم من أئمة السلف، أي من الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين كالإمام مالك ومن في درجته، يدل لا نصا ولا ظاهرا. النص كلام هو الكلام الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، والظاهر الذي فيه الاحتمال، ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، أي في حقيقة الأمر. لماذا نص على الصفات الخبرية؟ أولا فلنعد هذا التقسيم ليرسخ في أذهان الطلاب. الصفات، صفات الله تعالى تنقسم إلى صفات خبرية وصفات عقلية. الصفات الخبرية هي الصفات التي لا مجال إلى إثباتها ولا سبيل إلى القول بها إلا بخبر الله أو خبر رسوله عليه الصلاة والسلام، لذلك تسمى خبرية نسبة إلى خبر الله أو خبر رسوله عليه الصلاة والسلام، وتسمى السمعية، فإنما تثبت أو تثبت بسماع كلام الله أو سماع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها، وتسمى نقلية، أي تثبت بالكلام المنقول عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا سبيل إلى إثباتها لولا ذلك، أي لا يجرؤ العباد على أن يصفوا الله بهذه الصفات الخبرية لولا ورود الخبر ولولا السماع ولولا النقل. ثم الصفات الخبرية تنقسم إلى اثنين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الخبرية الذاتية كالوجه واليدين والقدم والأصابع والساق والنفس، إثبات هذه الصفات الخبرية الذاتية إنما يتم بالخبر. ولو لم يرد خبر الله أو خبر رسوله عليه الصلاة والسلام، أو لو لم يسمع عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، لما تجرأ أحد بأن يصف الله بهذه الصفات. هذه الصفات الخبرية الذاتية. وهناك صفات خبرية فعلية كاستواء الله تعالى على عرشه ونزوله في آخر كل ليلة ومجيئه لفصل القضاء والفرح والضحك والغضب. هذه الصفات صفات خبرية فعلية وليست ذاتية. أي الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة وهي تتجدد. الصفات الذاتية صفات ملازمة للذات لا تنفك عن الذات، كالعلو والقدرة والسمع والبصر. أما الصفات الفعلية فتتجدد، الاستواء تجدد والنزول يتجدد والمجيء يتجدد. هذه تسمى الصفات الفعلية الخبرية، وكلها من حيث الإثبات من باب واحد ودربها واحد طريقها واحد، الإثبات. إثبات لا يصل إلى درجة التشبيه، وتنزيه لا يصل إلى درجة التعطيل. وسط، هكذا منهج السلف، وسط بين التشبيه وبين التعطيل. والأمة أمة وسط، وهذه الفرقة، الفرقة الناجية التي هي السلف وأتباعهم بإحسان، من الفرقة الناجية وهم وسط بين الغلاة المشبهين وبين النفاة وبين النفاة المعطلين. يقول شيخ الإسلام: بل الذي رأيته، إن كثيرا من كلامهم، قبل أن ننتقل من هذه النقطة، تفهمون من هذه المناقشة أن شيخ الإسلام يناقش الأشاعرة، لأنهم هم الذين فرقوا بين الصفات الذاتية والصفات الخبرية من حيث الإثبات ووجوب التأويل. أما المعتزلة والجهمية ليسوا من هذا القبيل، ليس لهم هنا كلام، لأنهم لا يثبتون شيئا من الصفات. أما المعتزلة فينفون جميع الصفات مع دعوى إثبات الأسماء، وأما الجهمية فينفون الأسماء والصفات معا. إذن المناقشة هنا تنصب على الأشاعرة. ولو تتبعنا أكثر كلام شيخ الإسلام نجد أكثر مناقشته مع الأشاعرة، لأنهم هم الذين لهم الوجود الجماعي في ذلك الوقت، الذين زعموا أنهم أهل السنة والجماعة ولا يزالون يزعمون. وبعد: بل الذي رأيته، إن كثيرا من كلامهم، من كلام السلف، يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، أي على تقرير صفات الله الخبرية بالجملة. هذا الذي يعني بالجنس. يقول شيخ الإسلام: ليدل بهذا الكلام على الدقة والأمانة، الأمانة في النقل. يقول: ولا أنقل عن كل واحد منهم، من أئمة السلف، إثبات كل صفة، أي لا أدعي أن أقول إن مالكا مثلا أثبت الصفة الفلانية والصفة الفلانية إلى آخره. لا أدعي أني اطلعت على كلام كل أحد من أئمة السلف في كل صفة من صفات الله تعالى، لأن هذا من الصعوبة بمكان. بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها، جنس هذه الصفات في الجملة، ومن أثبت صفة من الصفات الخبرية تستطيع أن تقول ويلزم من ذلك إثباته لجميع الصفات الخبرية لأنها من باب واحد، وما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر. من أثبت الاستواء والنزول تستطيع أن تحكم عليه أنه يثبت المجيء مثلا، ومن أثبت الغضب والفرح تستطيع أن تحكم عليه بأنه يثبت العجب مثلا، وهكذا. لكن الذي ينفي شيخ الإسلام أنه لا يدعي نقل من كل واحد من أئمة السلف على كثرتهم من أحد الصحابة إلى وقته في القرن السابع، نقل من كل واحد عن كل واحد في كل صفة أنه قال كذا، وحقيقة إن هذا من الصعوبة بمكان. وهذا التنبيه يدل من شيخ الإسلام على الأمانة التامة، وقد شهد له حتى خصومه بالأمانة في النقل والدقة في الفهم وسعة العلم. خصومه من لم يطعنوا في شيء من ذلك، وإن طعنوه في جرأته قالوا جريء وحاد الطبع رحمه الله. وبعد، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها. مع كثرة المطالعة لم يجد أحدا من علماء السلف نفى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقد سمعتم غير مرة رواية الإجماع في هذا الباب، روى الأوزاعي ومحمد بن الحسن وابن عبد البر، هؤلاء من الذين رووا إجماع السلف من الصحابة والتابعين على إثبات هذه الصفات في الجملة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال: وإنما ينفون التشبيه الذي ينفيه السلف وأتباع السلف إلى يومنا هذا التشبيه، تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه في ذاته وفي صفاته، مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا. إذن السلف والسلفيون معا ينكرون على الطائفتين أو على الفرقتين جميعا، على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه في ذاته وأسمائه وصفاته، وينكرون على المعطلة الذي ينفون صفات الله تعالى، ينكرون على المعطلة الذين يقولون ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله، ويقولون لهؤلاء نفيتم وجود الله. لأن من أراد أن يصف عدما لا يصفه بأكثر من هذا، هو الذي ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا أمام. هذه عباراتهم كما سمعتم في درس البارحة، هذه العبارة موجودة في شرح البراهين على السنوسية وفي حاشية البيجوري على السنوسية، لئلا يزعم الزاعمون بأننا نتهم القوم بما ليس فيهم، بل نحن في إمكاننا أن نطلعهم على كتبهم المقررة على شبابنا للأسف اليوم في كثير من الجامعات التي تدرس الإسلام والعقيدة الإسلامية. قال شيخ الإسلام: وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا، لأنهم وسط كما علمتم. كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، يقول هذا الشيخ من مشايخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وهل في هذا التكفير مبالغة أو تمسك بالنص؟ تمسك بالنص، يقول الله تعالى: ليس كمثله شيء. من شبه الله بخلقه رد هذه الآية وكذب الله في نفي المماثلة. إذن المشبه كافر، ومن جهد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. الجاحد الذي ليس له عذر في إنكاره، المنكر النافي ما وصف الله به نفسه وليست له شبهة ولا يعذر بجهل، كافر. كما أن المشبهة تلاحظ في هذه الملاحظة، بمعنى ليس كل من قال كفرا فهو كافر. قد يقول كفرا ولا يكفر لوجود مانع. التكفير في الحقيقة ليس عملنا، التكفير نحن نهتي، إنما فعل الله وفعل رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكننا نحن نهتي ذلك. لذلك إذا علم الله من عبده في جهد ما جهد، إذا علم الله من عبده عذرا، شبهة حالت بينه وبين فهم الحقيقة، وجهد شيئا من صفات الله أو شبه الله بخلقه جهلا منه وظنا منه أن ما يسمعه من شيوخه وفي بيئته هو الإسلام ولا يعلم غير ذلك من الإسلام، يحسب أن الإسلام هو الأشعرية مثلا، نشأ في بيئة أشعرية صرفة، ولا يحسب أبدا أنه يوجد إسلام غير هذا المفهوم الأشعري الذي يفرق بين الصفات، يثبت الصفات العقلية ويوجب تأويل الصفات الخبرية، نشأ في هذه البيئة فجعل يتخبط، ينفي بعض صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة، معذور، جاهل وله شبهة. الأشعرية شبهة مجسدة قائمة في البيئة الإسلامية اليوم في هذا الباب، ومن وقع في هذه الشبهة ولم يجد من يحل له هذه المشكلة فهو معذور حتى يتبين له الحق. فإذا تبين له الحق، تبين له الهدى، واتبع بعد ذلك طريقة بيئته وطريقة قومه وعقيدة أشعريته، بعد تبين الهدى فهو كافر كفرا بواح. لا بد من هذا التفصيل في كل ما نقول بأن من فعل هذا كفر، لا بد من ملاحظة هذا المعنى. وبعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن جهد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هكذا يرد شيخ الإسلام على الأشاعرة وأمثالهم: ليس كل من أثبت لله ما أثبت لنفسه إنه مشبه، لا، هكذا يزعم النفاة. النفاة يرون إن من يثبت الاستواء على حقيقته، استواء يليق بالله، ويثبت المعية على حقيقتها، معية تليق بالله، ويثبت النزول والمجيء على ما يليق بالله فهو مشبه. المشبه عند المعطلة هو المثبت، كل من يثبت الصفة فهو مشبه عندهم. والعجب عند المعتزلة الأشاعرة من المشبهة، لإثباتهم لبعض الصفات وهكذا. وعند الأشاعرة المثبتة من أهل السنة مشبهة وهكذا، كل يتغنى بما عنده. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان السلف وأتباع السلف من السلفيين إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل، لأن السني يجمع بين النفي والإثبات، ينفي عن الله ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام من النقائص، ويثبت له صفات الكمال الثابتة بالكتاب والسنة. لكن إذا رأيت الرجل يأتي بالسلوب فقط من عند نفسه ينفي دون أن يثبت شيء، ليس الله بجوهر ولا عرض ولا ذي حرارة ولا ذي برودة ولا بذي طول ولا قصر ولا دم إلى آخر، تلك السلوب التي إذا قرأتها في المقالات يقشعر جلدك. لو وصف الإنسان عظيما من العظماء بمثل هذه السلوب فوقف بين يديه فقال له: أيها المعظم، لست أنت كالكناسين، ولست كالزبالين، ولست حدادا، ولست سمكريا، ولست جزاريا إلى آخره، ماذا يقول؟ هذا يودوه سجن، مختل، أو مستشفى الأمراض النفسية، لأنه مختل. لا يمكن أن يقف أمام عظيم من العظماء، ملك من الملوك، يصفه بمثل هذه السلوب. فكيف عندما يصف الله: يا رب لست لا برودة ولا بذي حرارة ولا طول ولا قصر ولا عرض ولا جوهر، هل هذا مدح؟ هذا انتقاص. لذلك يشنعون مثل هذا الأسلوب وهو شنيع كما سمعتم. الطبيعة السليمة ترفض. اقرأوا في المقالات، مقالات الإسلاميين لأبي الحسن، وفي الفرق بين الفرق للبغدادي من هذا السلوب، ترون العجائب. ولتحمدوا الله على ما أنتم عليه من العافية، ومن عوفي فليحمد الله. لذلك الإغراق في السلوب والنفي دون إثبات شيء علامة من علامات الجهمية، لأن الجهمية لا يثبتون لله شيئا إلا الوجود المطلق. ما هو الوجود المطلق؟ الوجود الذهني الذي لا حقيقة له في الخارج، لأن من سلبت عنه جميع الصفات وجميع الأسماء لا وجود له في الخارج، وجوده ذهني. لذلك لا تعد الجهمية من 73 فرقة، بل خارجة عن هذا العداد، وليسوا من المسلمين، الجهمية لا المعتزلة، انتبهوا. قالوا هذا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلام السلف. فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم، إلى يومه في القرن 7 الهجري وإلى يومنا هذا، يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها. بل أشعري صغير لو سمعك تقول الله فوق عرشه وتشير هذه الإشارة قال لك أنت مشبه. أشعري صغير ليس بجهمي ولا معتزل إلى يومنا هذا، كذبا منه وافتراء، بل ربما كفرك عندهم من أشار هكذا الإشارة الحسية عند قوله تعالى، عند تلاوة قوله تعالى: أمنتم من في السماء إن اعتقد وجود الله في العلو فهو كافر عندهم. وإن أشار بدون اعتقاد فهو فاسق. قلت غير مرة: هؤلاء ينبغي أن يحكم عليهم بالجهل المركب. لماذا؟ لأنهم لو علموا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار هذه الإشارة في حجة الوداع ما كانوا يقفون هذا الموقف. يجهلون ثم يجهلون بأنهم يجهلون، إذا فيهم جهل مركب. عافانا الله وإياكم منه، وهو من أسوأ أنواع الجهل. حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك بالتشبيه، وليس بعد الكفر كفر. إذا كان الأنبياء أو بعض الأنبياء عندهم مشبهة، فما بال أتباع الأنبياء؟ أتباع الأنبياء من باب أولى. ومثل هذه الجرأة، لو حكى إنسان غير ثقة أو يتوقف في ثقته قد يرد مثل هذا، ولكن هذا الراوي ثقة ثبت اتفق على ثقته وأمانته الخصوم قبل أتباعه وقبل أحبابه، وهو شيخ الإسلام رحمه الله. اسمع هذا الكلام الغريب: حتى إن منهم من رمى من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، أي بالتشبيه. ماذا قال؟ حتى قال ثمامة بن الأشرس: من رؤساء الجهمية ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك. لماذا يصف الله بالفتنة؟ وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. لماذا يثبت لله النفس؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: ينزل ربنا، فهو مشبه لإثباته النزول. وهذا كلام لا يحتاج إلى التعريف، إلى التعليق، فهو كفر بواح. حتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه المثبتين، أصحاب مالك الأولين. المراد بهؤلاء الأصحاب الذي ذكرهم الشيخ ليسوا المنتسبين إلى هؤلاء الأئمة، ولكن أصحابهم المثبتون الذين عاصروهم أو عاصروا تلاميذهم، يطلق عليهم أنهم أصحابهم. أما جميع المنتسبين لا، المنتسبون إلى الأئمة الأربعة اليوم ليسوا على مذهب الأئمة الأربعة في باب العقيدة، بل مخالفون لهم. والسفيان الثوري وأصحابه، مالك إمام أهل الحجاز، والثوري إمام أهل العراق، والأوزاعي وأصحاب إمام أهل الشام. هؤلاء الثلاثة، زد عليهم الليث بن سعد، يقال لهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. تضرب إليهم أكباد الإبل قبل السيارة والطائرات. بالنسبة للحجاز يقصد الإمام مالك للفتوى، لذلك يقال لا يفتى ومالك بالمدينة. وبالنسبة للعراق السفيان الثوري، وبالنسبة للشام الأوزاعي، وبالنسبة لمصر الليث بن سعد. هؤلاء الأئمة، الأئمة الأربعة في عهد تابع التابعين. والشافعي وأصحابه، الشافعي تتلمذ على مالك، وأحمد تتلمذ على الشافعي، وهؤلاء الثلاثة متعاصرون. وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد القاسم بن سلام الإمام المعروف وغيرهم، أدخلوا هؤلاء جميعا في قسم المشبهة. إذا دخل ثلاثة من أولي العزم من الرسل في المشبهة، ودخل هؤلاء جميعا في المشبهة، من الذي بقي خارج سور المشبهة؟ من بقي؟ الله المستعان. هكذا ومن المصائب ما يدركون. إذا لا تستغرب إذا قال لك أشعري صغير اليوم أزهري أو غيره أنت مشبه، قل له قد حكمتم على الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة أنهم مشبهة، وقبل ذلك حكم سلفكم من المعتزلة والجهمية على ثلاثة من أولي العزم من الرسل أنهم مشبهة، ما الذي بقي لكم؟ لم يبق شيء. وكونهم يصفونك أنت إنسان عادي بأنك مشبه لا غرابة في ذلك. نعم. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة دافع عنهم رحمه الله، ذكر فيه كلام السلف وغير السلف من الخلف المعتدلين في معاني هذا الباب، وأن هؤلاء أساءوا إلى أئمة المسلمين، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه ويزعم أنه صحيح في على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. إذا كان المشركون افتروا ألقابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنسمع، لا تستغرب إذا افترت الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والروافض لأهل السنة ألقابا. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فالروافض الذين رفضوا الشيخين، رفضوا أبا بكر وعمر، ثم رفضوا جميع الصحابة، بل غلاتهم كفروهم إلا عليا والمنتسبين من أئمة آل البيت. هؤلاء الروافض غلاة الروافض يردون جميع الأحاديث إلا ما جاء من طريق آل البيت، بدعوى إن جميع الصحابة بدءا من أبي بكر كلهم كفار وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فروايتهم مردودة. هكذا يرمي الكافر المؤمن بالكفر، هذا من باب رمتني بدائها وانسى التي. الكفر صفتهم وليس صفة الصحابة، ولكن القوم لديهم طول اللسان ولديهم جرأة ولديهم قدرة على الكذب والافتراء، لذلك بالغوا في تكفير الصحابة وسموا من يحب الصحابة ويثبت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ويحب جميع الصحابة لا يفرق بين أحد منهم، سموهم نواصب. ما معنى النواصب؟ جمع ناصب، أي نصبوا العداء لآل البيت، لأن في زعمهم لا يجتمع في قلب عبد ولا آل البيت ومحبة بقية الصحابة. موال آل البيت عليا وأولاده يجب أن يتبرأ عن الآخرين في زعمهم، ما أبطل هذا الزعم. وأما صدور أهل السنة والجماعة فقد وسعت لمحبة جميع الصحابة من آل البيت وغيرهم، يحبون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتقربون إلى الله بمحبتهم لشرف الصحابة ولخيريتهم كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويحبون الصحابة من آل البيت للصحبة وللقرابة معا، لا يفرقون بين أحد منهم أبدا. فليعلم هذا لتعلموا حقيقة الروافض، وهم شر الطوائف على الإطلاق، شر الطوائف على الإطلاق الروافض. الروافض والجهمية الذين تقدم ذكرهم لا يدخلون في الطائف الثلاث والسبعين فرقة، بل هم خارجون كفار. فالروافض تسمي أهل سنة نواصب، والقدرية نفاة القدر يسمون أهل سنة مجبرة. سيأتي تفسير هذا، لأنهم يزعمون بأن أهل السنة يرون بأن العبد مجبور، يأتي التفسير بعد قليل. والمرجئة تسميهم شكاكا. المراد بالمرجئة هنا مرجئة أهل الكلام، وليست مرجئة الفقهاء كالإمام أبي حنيفة وأصحابه. الإمام أبو حنيفة وأصحابه من أهل السنة والجماعة، وليسوا من مرجئة أهل الكلام، فإرجاؤهم عبارة عن تأخير الأعمال من الدخول في مسمى الإيمان فقط، مع المطالبة بالأعمال، وأن الأعمال شرط لصحة الإيمان. والجهمية تسميهم مشبهة، تشترك مع الجهمية المعتزلة والأشاعرة في هذه التسمية. وأهل الكلام يسمونهم حشوية. إذا فرق شيخ الإسلام بين الجهمية وبين أهل الكلام، المراد بالجهمية هم غلاة الجهمية أتباع جهم بن صفوان المعروفين، وأهل الكلام هم المعتزلة والأشاعرة. وبالمناسبة ما نسمع من بعض الشباب بأن بعض المدرسين يقولون علم الكلام هو التوحيد، هذا خطأ. علم الكلام ليس بتوحيد، علم الكلام ضد التوحيد. ولكن الأشاعرة لكونهم لا يعرفون التوحيد الذي جاءت به الرسل والعقيدة التي في الكتاب والسنة لا يعرفونها، لذلك يسمون ما عندهم توحيدا وعقيدة. أما يوحدون في توحيد الربوبية تماما، لكن هل توحيد الربوبية جهله أحد؟ أبو جهل لم يجهل توحيد الربوبية، أبو جهل لم يجهل توحيد الربوبية. افتخار الأشاعرة بأنهم يثبتون توحيد الربوبية بالأدلة العقلية، الدليل على وجود الله تعالى كذا وكذا، الدليل على قدرة الله تعالى كذا وكذا من الأدلة العقلية، لا فخر لهم، بل ضيعوا أوقاتهم فيما لا طائل تحته في إثبات توحيد الربوبية الذي لم يجهله كافر ما يوما ما. اللهم إلا ما تجدد في الآونة الأخيرة من معاندة الماركسيين الشيوعيين الذين يقولون لا إله ها والحياة مادة، الطبيعيين الماديين هؤلاء يقولون عنادا، فضمائرهم من الداخل تكذبهم. وإلا توحيد الربوبية أمر فطري تماما. وأهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة يسمون أهل سنة حشوية. ما معنى حشوية؟ أي لإثباتهم بأن الله في العلو، ويزعمون أو يحسبون من قال بأن الله في العلو جعله محشوا في أجرام السماوات التي فوقنا ويسمونهم حشوية، حاشاهم، أهل السنة لا يعتقدون بأن الله في داخل السماوات، الأجرام، المباني التي فوقنا، ولا يعتقدون بأن الله يحمله العرش أو الكرسي وأنه محتاج إلى هذه المخلوقات، لا، بل اعتقاد أهل السنة بأن الله فوق جميع المخلوقات، لأن هذه الأشياء مهدفة مخلوقة. فأما الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، كيف يحتاج إلى مخلوق خلقه بعد أن لم يكن هذا المخلوق؟ لذلك ينبغي أن يفهم معنى أمنتم من في السماء أي من في العلو. المراد في العلو أنه فوق العرش، فوق جميع المخلوقات. ولا يجوز اعتقاد بأن مخلوقا ما كالسماوات يحيط بالله تعالى، حاشا. كما أنه ليس معنا هنا في الأرض بذاته، ليس مع الملائكة في السماوات بذاته، بل معنا ومع الملائكة بعلمه وحفظه وتدبيره وسمعه وبصره على التفصيل الذي تقدم. ويسموه النوابت. الغريب وجد الآن في العقلانيين من يسمينا نوابت، يعني هذا إرث. العقلانيون ورثوا هذا اللقب من أهل الكلام، لأن المذهب متقارب. العقلاني يعرض النصوص على العقل ليقبل، ولا يقبل النصوص وهل هذا ذم او مدح. وفي نظرهم يريدون ان يمدحوا السلف بعدم التأويل، لان التأويل، لان المعنى المؤول اليه معنى ظني، والسلف لا يريدون ان يقعوا في هذا المعنى الظني وان يعتقدوا نحو ربهم ظنا غير يقيني. هذا صحيح، لكن ظاهرها ما دلت عليه النصوص غير مراد. ومن الذي يبين مراد الله وأنه لم يرد بهذه النصوص ظاهرها، أراد شيئا آخر؟ من ذا الذي يبين لنا ذلك المراد؟ ومن المعلوم إن المتكلم هو الذي يبين مراد نفسه من الكلام. إن كان المتكلم يريد خلاف الظاهر هو الذي يبين أنه أراد بهذا الكلام خلاف ما يظهر منه، أو يبين من كلفه بالبيان وأرسله ليبين للناس ما نزل إليهم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الله أنزل قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، ولم يبين من أول القرآن إلى آخره أن الاستواء الذي هو العلو الذي يدل عليه اللفظ، الفعل استوى الذي تعدى بعلى دل على العلو، وأن هذا غير مراد، إذا لا بد من بيان المراد، ولم يأتي ذلك لا من الله ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا إن المتأخرين قالوا على الله بغير علم، وحملوا كتاب الله ما لا يحتمل وما لا يجوز. وأن يكون كتاب الله دل على ما هو باطل لا يليق بالله، وأن ذلك لم يبينه الله في كتابه، ولم يبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يبينه سلف هذه الأمة خير الناس، إلى أن جاء الخلف وزعم الخلف بأنه لا بد من التأويل لتعيين المعنى المراد. المعنى المراد هو المعنى الذي عينه الخلف، وهو التأويل والتعريف، وأن يراد باستوى استولاء والسلطان والملك والهيمنة، وأن يكون المراد من مجيء الرب سبحانه وتعالى مجيء أمره أو مجيء ملك من الملائكة، وهكذا إلى آخر تلكم التحريفات. ويقول شيخ الإسلام ليعالج هذا الأسلوب الخطير بمعالجة حسنة ليس فيها التحميل ولكن فيها بيان الاحتمالات ثم بيان المعنى الصحيح، فيقول: وهذا اللفظ مجمل. ما هو اللفظ؟ قول المتأخرين إن ظاهرها غير مراد. اجعل الجملة هذه بين قوسين لتنتبه. وهذا اللفظ، وهي الجملة التي وضعناها بين قوسين، إن ظاهرها غير مراد مجمل. معنى المجمل، اللفظ المجمل الذي يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا. ثم يقول: فإن قوله، قول المتأخر، ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين، أي صفات المخلوقين وصفات المحدثين، نعوت وصفات بمعنى واحد. المخلوقون والمحدثون أيضا بمعنى واحد. إذن هذه الجملة تفسر بعضها بعضا، الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى. مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر، أنه سبحانه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه المصلي. ومعنى الله معنا ظاهره أنه تعالى إلى جانبنا بذاته، ونحو ذلك من المعاني التي لا تليق بالله، التي هي من نعوت المخلوقين وصفات المحدثين. يقول شيخ الإسلام: فلا شك أن هذا غير مراد. قطعا هذا غير مراد، غير مراد وغير ظاهر اللفظ كما سيأتي. افهموا جيدا، إن هذا غير مراد وغير ظاهر اللفظ، أي غير ما يدل عليه اللفظ بظاهره. هذا احتمال. ومن قال إن مذهب السلف اعتقاد أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى. من قال إن مذهب السلف إن هذا الذي تقدم من نعوت المخلوقين وصفات المحدثين بأن يكون الله مستقرا في الحائط الذي يصلي إليه المصلي، وبأن يكون الله معنا بذاته بجانبنا ويختلط بنا، إن هذا غير مراد، من قال إن مذهب السلف إن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لأن مذهب السلف اعتقاد أن هذا المعنى باطل وغير مراد لله وغير مراد لرسول الله عليه الصلاة والسلام وغير ما دل عليه اللفظ بظاهره. هذا ما يعتقده السلف. إذا من حيث المعنى، إذا نفى أن يكون هذا مراد، أن يكون هذا مراد السلف أو مذهب السلف، من حيث المعنى أصاب، لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث. من اعتقد أن نعوت المحدثين وصفات المخلوقين وما مثل به شيخ الإسلام من معنى الاستواء، عفوا، من معنى كون الله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي وأنه مستقر في الحائط، ومعنى المعية أنه بجانبنا بذاته، إن هذا أخطأ إذا أطلق إن هذا هو ظاهر الآيات والنصوص. بالاختصار، من زعم إن ظاهر نصوص الصفات من الكتاب والسنة هو هذا المعنى الباطل الذي لا يليق بالله أخطأ وأساء الظن بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، واتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لم يبين، وأن كتاب الله قد يشتمل أحيانا على الباطل الذي لا يليق بالله، وذلك الباطل لم يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، والبيان وظيفته، والصحابة لم يفهموا إلا ذلك الباطل، والسلف كله لم يفهموا، انتهى وقتهم وعهدهم على اعتقاد هذا الباطل، إلى أن جاء الخلف أصحاب العلم الغزير بعد دراسة علم الكلام وفنون اللغة العربية ودراسة البلاغة ببيانها ومعانيها وبديعها، بعد ذلك فهموا مراد الله من هذه النصوص ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك هو المعنى المعين الذي عينه الخلف بالتأويل. وعلى هذا مضى المسلمون قبل نشأة علم الكلام على الباطل، عاشوا تلك الفترة الطويلة وهم السواد الأعظم، عاشوا على الباطل فيما يعتقدون نحو ربهم، وبقي كتاب الله يدل على الباطل قبل ذلك، وكذلك سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لو أن القوم أمعنوا النظر فيما قالوا لما قالوا ما قالوا، ولكن القوم مقلدون، يقلد بعضهم بعضا، فيمر الكلام عليهم من باب التقليد وحسن الظن بمشايخهم، لذلك أساءوا إلى كتاب الله، هذه الإساءة، وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأساءوا إلى رسوله الأمين، أمينه على وحيه، لأنه لم يبين الحق من الباطل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن هذا المحال الذي هو نعوت المخلوقين وصفات المحدثين والأمثلة أمامكم، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع في مواضع كثيرة. لا يجوز اعتقاد بأن الباطل ظاهر الكتاب والسنة، وبعبارة أخرى لا يجوز اعتقاد بأن آية واحدة وحديثا صحيحا واحدا يدل على المحال، يدل على ما لا يليق بالله. ثم يمر على ذلك عهد السلف حتى ينقضي، ثم يصحح ذلك عند الخلف، كأن الخلف هم الذين يصححون لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولسلف هذه الأمة. قضية معكوسة، عقيدة الخلف هي التي تحتاج إلى التصحيح، عقيدة منحرفة. لتعلموا معنى الخلف، هم علماء الكلام وأحسنهم حالا الأشاعرة. إذا قلنا الخلف خلاف السلف، سلفك كل من سبقك من الصحابة والتابعين وعلماء تابع التابعين، هؤلاء هم السلف، هم السابقون الأولون، ومن اكتفى أثرهم ونهج منهجهم فهو سلفي بياء النسبة حيثما وقع، ولو وقع في آخر الدنيا عند انتهاء الدنيا، ليس في هذا الوقت فقط بعدنا، فهو سلفي، فهو سلفي أي منتسب إلى السلف ومتبع لمنهجهم، له ما لهم. لهذا السلفي ما للسلفيين من الأجر إن لم يكن أعظم لأنه آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام واتبع هديه وهو لم يره، آمن به بالسماء وصدقه وكان على يقين في منهجه. لذلك هؤلاء يعتبرون إخوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يكونون أعظم أجرا من الصحابة. على كل، الناس هنا إما سلف وهم الذين أشارت إليهم الآية الكريمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء السلف. لا تترددوا في معرفة السلف والسلفيين، لأن في هذه الأيام، هذه الأيام الصعبة، بعض الناس يضعون السلفيين مع الأحزاب المحدثة ويعتبرونهم حزبا، حزب الإخوان المسلمين، حزب السلفيين، حزب التبليغيين، وحزب السروريين، وأنت ماشي. هذا خطأ، تقسيم خاطئ. السلف هم أصحاب الخط، السلفيون هم الباقون على ذلك الخط على المنهج، وليسوا بحزب. حزب أنشأه إنسان معين في وقت معين، لا، بل منهجهم امتداد لمنهج سلفهم لأنهم منتسبون إليه. لذلك من الخطأ عند تقسيم الناس هذه الأيام، جعل السلفيين حزبا من الأحزاب، هذا خطأ. ولكن الأحزاب هم الذين تفرعوا من الخط، تركوا الخط الرئيسي الجادة، تركوا الجادة وخرجوا إلى بنيات الطريق. هؤلاء هم الأحزاب الذين ينبغي أن يكونوا محل بحث ليعرف ما لديهم من الصواب والخطأ. أما السلفيون الصادقون الذين فهموا واتبعوا، لا مجرد الانتساب، لا يدخلون في هذا التقسيم أبدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع الذي تقدم، الذي هو نعوت المهدثين وصفات المخلوقين، إلا إذا صار يظهر لبعض الناس لبعدهم عن منهج السلف ولعدم دراستهم ولجهلهم ولما لديهم من الشبه، يظهر لهم أن هذا هو ظاهر اللب، أي ظنوا إن هذا الممتنع هو ظاهر اللب، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، لأن هذا هو الذي يظهر لبعض الناس. بعض الناس كالأشاعرة المعاصرين الذين درسوا دراسة تقليدية لا يزالون يعتقدون أن هذه المعاني الممتنعة هي ظاهر اللب. على هذا إذا قال ظاهر اللفظ غير مراد، كأنه يقول إن هذه المعاني الممتنعة غير مرادة، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، معذورا في هذا الإطلاق. هذا أسلوب لشيخ الإسلام في التماس الأعذار بالجهل، أي إن من يجهل منهج السلف ويجهل معاني نصوص الصفات الصحيحة التي دلت عليها النصوص بظاهرها، جهل ذلك لعذر، إما لوجود شبهة، وما أكثر الشبه، أو إنه درس ذلك في مكان بعيد حيث لا يوجد منهج السلف، درس ظنا منه أن ما درسه أن ذلك المنهج هو المنهج الإسلامي الصحيح، هذا ما عليه جمهور طلاب العلم اليوم في خارج الجزيرة في جميع الجامعات التي تعتني بدراسة العقيدة. يعتقدون أن ما يدرسونه باسم العقيدة السلفية هو الدين الصحيح، وهو العقيدة الإسلامية الصحيحة، ولا يعلم غيرها فضلا أن يخالفها. إذن هذا معذور. أو سمع أن هناك منهجا آخر غير منهج الأشاعرة، ولكن لبس عليه أن منهج الأشعرية أو العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لبس عليه حتى ظن أنه على الحق، وأن ما خالف ذلك هو الباطل. هذا الذي وقع في القرن السابع، قتل في المغرب على أيدي دولة الموحدين مئات المسلمين لما خالفوه في هذه العقيدة، لأن العقيدة انتقلت إلى المغرب من العراق بواسطة رحالة، ولما تبنوا هذه العقيدة واجتمعوا على أن عقيدة أهل السنة والجماعة استباحوا دماء من خالفهم، فقتل خلق كثير على هذا الباطل. يرى شيخ الإسلام إن من لبس عليه الأمر أو من جهل هذا الجهل الذي وصفناه فأطلق هذا الإطلاق أنه يعذر، ليس في هذا الإطلاق فقط، بل في كل ما يعتقد من قال كلمة كفرية وهو يعذر بجهله، أو لديه شبهة، أو فعل فعلة كفرية كذلك فهو معذور عنده. وهذه المسألة ليست محل اتفاق ليعلم طلاب العلم، بل الذي عليه الجمهور إن المرء لا يعذر بالجهل في أصول الدين، وإنما العذر بالجهل في الفروع، بدعوى بأن الرسالة عمت، الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، والكتاب الأخير عم العرب والعجم، لا عذر لأحد. هذا الكلام في ظاهره قد ينطلي على الناس، لكن عند إمعان النظر ومعرفة أحوال المسلمين بالواقع في عالمنا اليوم وقبل عالمنا اليوم، منذ أن دخل علم الكلام وشوش على الناس، أي من عهد العباسيين إلى يومنا هذا، الجاهل يعذر بجهله في هذا الباب الخطير، وصاحب الشبهة يعذر. وأما قبل ذلك عندما كان نور الإسلام قويا والعلوم علوم الكتاب والسنة منتشرة والعلماء كثيرون وأهل الباطل قلة، عند ذلك يمكن أن يقال أن لا يعذر أحد. أما الآن فلا بد من التماس الأعذار للناس، كما يدل على ذلك واقعهم. وكثيرا ما أذكر في مثل هذه المناسبة طلاب العلم بموقف الشيخ محمد خليل هراس، أشير هذه الإشارة وأكتفي، كيف كان وكيف انقلب، وكيف عبر عن نفسه بعد التوبة بأنه لم يعرف الإسلام قبل تلك الفترة التي سبق شرحناها غير مرة. وبالله التوفيق. نعم، وإن كان فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث أعيد. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة. بس انتبهوا لهذه القطعة مهمة. يقول شيخ الإسلام وسحين، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، كون الشيء ظاهر وغير ظاهر بل باطن قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، قد يكون الأمر الواحد ظاهرا لزيد وغير ظاهر لعمر، عنده باطن من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين أو أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر، يبين له أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حقه لفظا ومعنى. إذا رأيت إنسانا يعتقد أن ظاهر النصوص هو هذا المحال، المعاني التي لا تليق بالله من نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، وأن ظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى معناه نرجع إلى الأمثلة التي لدينا، وأن كون الله معنا ظاهره أنه بذاته بجانبنا، وأن معنى كون الرب سبحانه وتعالى في قبلة المصلي بين يدي المصلي معناه أنه ثابت في الحائط. من اعتقد هذا المعنى ينبغي أن يبين له أن ما اعتقده هذا باطل وليس هذا هو ظاهر اللفظ، وأن ظاهر اللفظ معنى في قبلة المصلي هذه الألفاظ بظاهرها لا تدل على المعنى المستحيل الباطل، لا هي ولا غيرها من نصوص الكتاب والسنة. كان الواجب أن يبين هذا البيان. إذا رأيت طالبا أشعريا يعتقد هذا الاعتقاد، وأن الصفات الخبرية والصفات الفعلية يجب تأويلها لأنها بظاهرها تدل على المحال، تقول له تعالى من أين فهمت؟ لا يجد جوابا إلا أن يقول هكذا درسنا وهكذا قال شيخنا، ولو سألت شيخه قال شيخه هكذا نقلنا من مشايخنا إلى آخره، ليس لديهم مستند. إذن الواجب أن تبين لهذا الطالب المضلل أن نصوص الصفات صفات الفعلية والصفات الخبرية ليس هذا الباطل الذي فهمته، وأن شيخك هو الذي فهمك هذا المعنى الباطل، وأنه لا يجوز اعتقاد أن النصوص بظاهرها تدل على ما لا يليق بالله تعالى. اجعله يتفكر ويتأنى ولا تستعجل عليه، وذاكره مرة وثانية وثالثة فبإذن الله يرجع. فقدم له من الكتب التي كتبت على منهج السلف، وكثيرا ما جعل الله هذه الكتب سببا لهداية كثير من طلاب العلم من العلماء وصغار طلبة العلم، حتى بعض المجلات كم صارت سببا لهداية كثير من الشباب. المجلات الإسلامية الصحيحة السليمة السلفية كمجلة الهدي النبوي في عهد الشيخ حامد الفقي في السبعينات. وهكذا ينبغي أن يعالج أمر هؤلاء الطلاب ولا يستعجل عليهم لأنهم من هذا الصنف. فإذا فعلت ذلك أعطيت كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حقه ونصحت لأخيك الذي ضل وتاه. وإن كان القائل وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أي عند السلف يقرون النصوص على ظاهرها ولا يؤولون ولكن الظاهر غير مراد عندهم هكذا يفسر ما ذهبهم وهو لا يعلم. الظاهر غير مراد عندهم إذا أراد بذلك إن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث من الرحمة والمحبة وإثبات صفة الوجه واليدين والنزول والمجيء إلى آخره مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين بل ابتعد عن الاختصاص بالإضافة استواء الله نزول الله سمع الله يد الله وجه الله بعد هذه الإضافة لا مشاركة كما تقدم بل هي واجبة لله. هذه الصفات المختصة واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا. الجائز في حق الله تعالى واحد وهو الإعدام والإيجاد هذا جائز. إعدام وإماتة أشخاص معينين تشاهدهم هذا جائز خارجيا. اعتقادك بأن إعدام الله هذا الكون واستبداله بغيره هذا جائز ذهنيا. فرق بين الجائز الخارجي وبين الجائز الذهني. ما وقع بالفعل من الذين علمت موتهم ومن الذين علمت وجودهم وولادتهم هذا جائز جوازا خارجيا. كل ما هو واقع فهو جائز جوازا خارجي. أما ما تتصوره فهو جائز لله وليس بممتنع عليه. كإعدام هذا الكون كله برمته واستبداله بغيره جائز ذهنيا أي لم يقع في الخارج ولكن جائز أي ليس بمستحيل. وبعد وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته كما مثلنا بالنزول والمجيء والوجه واليدين ولا يختص بصفات المخلوقين لأن الاختصاص ذهب بالإضافة كما مثلنا بل هذه الصفات وهذه الأفعال إما واجبة لله كالصفات التي مثلنا أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا كأفعال الرب كلها سبحانه وتعالى. أفعاله إما جائزة جوازا خارجيا أو جوازا ذهنيا. من قال إن هذا غير مراد فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف والسلف لم يقولوا هذا ولم يعتقدوا هذا الاعتقاد. ومن نسب هذا المذهب إلى السلف قد أخطأ. أي من قال عندهم الظاهر غير مراد والمراد بالظاهر ما يليق بالله تعالى أخطأ فيما نقله عن السلف، أرجو أن يفهم، أو تعمد الكذب. إن زعم بأن أحد السلف قال نصوص الصفات نبقيها على ظاهرها ولكن ظاهرها من الصفات التي تليق بالله غير مرادة لله، ولكننا جبنا من تعيين المعنى المراد، وجاء الخلف الشجاع بعدنا عين ذلك. إن نسب هذا إلى السلف فهو مخطئ، وإن أو تعمد الكذب، إما مخطئ في النقل أو متعمد للكذب. يقول شيخ الإسلام: فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف من الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين كالإمام مالك كما تعلمون موقفه، ما يدل لا نصا وهو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا ولا ظاهرا ما يحتمل وجهين، أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا وجه حقيقية. لو بحثت في نقول السلف الآن فيما نقله الثقاء كالإمام ابن تيمية لتجد كلاما نصا أو ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أو يوجد فيهم واحد يعتقد بأن الله ليس فوق العرش بذاته، وأن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد ولا وجه، لو بحثت ذلك لما وجدت إلى ذلك سبيلا أبدا. إذن من نقل عن السلف هذا إما مخطئ في النقل أو متعمد للكذب. نعم، اقرأ. هنا أسلوب استعمله شيخ الإسلام وهو في الأصل أسلوب أو اصطلاح علماء الكلام، ولكن شيخ الإسلام لكونه يناقش علماء الكلام قد يستعمل أسلوبا ويصعب الآن على بعض صغار الطلبة أن يفهم جيدا مراده، لذلك يسأل طالب فيقول: ما معنى قولي بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا دينيا أو جوازا خارجي؟ انتبه، هذا يتطلب أن نقف قليلا ونشرح ونفصل. الله سبحانه وتعالى له واجبات، صفات واجبة ثابتة له، وهي صفات الكمال من الصفات الذاتية والصفات الفعلية ومن الصفات الخبرية والعقلية، هذه يقال لها واجبات. وهناك مستحيلات، المستحيل ما لا يليق بالله كالشريك والصاحبة والولد والوزير والمعين، هذه من المستحيلات. وهناك جائز، إذن واجب ومستحيل وجائز. إذا أردت أن تبحث في المطالب الإلهية تبحث هكذا: ما هي الواجبات التي تجب لله؟ صفات الكمال كلها، بدون أن تحدد مثل الأشاعرة بخمسين عقيدة، بل جميع الكمالات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، الكمالات التي جاء ذكر كثير منها في الكتاب والسنة، هذا واجب. الواجب في هذا الباب بمعنى الثابت، أي ثابت لله. وهناك مستحيل، ما لا يليق بالله تعالى، لا يليق بجلال الله وعظمته وقدرته أن يتخذ شريكا أو صاحبة أو ولدا أو وزيرا أو معينا يعينه على أفعاله وتدبير شؤون عباده، لأنه القادر، القدرة صفة ذاتية لله، ولأنه الغني، الغنى وصف ذاتي لله تعالى. إذا علمنا الواجب والمستحيل بقي الجائز. ما هو الجائز؟ علماء الكلام عندما يقسمون هذا التقسيم يقولون الجائز شيء واحد وهو الإعدام والإيجاد. الإعدام والإيجاد. والشيخ هنا فصل هذا الجائز قد يكون ذهنيا وقد يكون خارجيا، ومثلنا فيما تقدم ما تشاهده من الأشياء التي تتجدد من موت الموتى وولادة المواليد والأشياء التي تتجدد في هذا الكون، إيجاد هذا وإعدام هذا جائز جوازا خارجيا لأنه وقع بالفعل. أشياء الواقع بالفعل الملموس يقال له خارجي، أو جوازا ذهنيا جائز لله تعالى أن يزيل هذا الكون كله ويستبدله بغيره ويأتي بغيرنا، ذلك جائز، لكن وقع بالفعل لا. إذن جائز جوازا ذهنيا، والله أعلم. راجعوا الشريط ما زاد على هذا، خذوا لكم الشريط راجعوه وقت آخر، شريط الليلة إن شاء الله، لأن هذا شيء جديد عليكم. نعم. هذا شيء زائد على شرف الصحبة، نصاب الذين يأتون بعد النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمنون به وهم لم يروه ويعملون أعمال الصحابة، أعمالهم مضاعفة لأن أولئك شاهدوا فآمنوا به. هذا أمر زائد على شرف الصحبة. شرف الصحبة لا نشاركهم فيها، ولكن نشاركهم في الأعمال، ومن صدق وأخلص قد يكتب له من الأجر في أعماله مضاعف أكثر من أعمال الصحابة. وسوف نأتي بنص صحيح صريح في هذا، لأني الآن ما أستحضر، إنما أروي بالمعنى. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد رأيت هذا المعنى ينتهله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل هم الخلف هي في الحقيقة طريقة السلف، يعني الخلف بينهم لفظي على هذا، بمعنى أن الفريقين السلف والخلف اتفقوا على أن هذه الآيات آيات الصفات والأحاديث لم تدل على صفات الله تعالى. لم يدل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على العلو، ولم يدل قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا على الإتيان والمجيء، لم يدل على صفات الله تعالى الحقيقية، بل لا دلالة لها، هذه الصفات لا تدل على شيء، مجرد ألفاظ. ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والبحث عن المعنى المراد، والمتأخرون من الخلف رأوا المصلحة في تأويلها والبحث عن المعنى المناسب لمسيس الحاجة إلى ذلك، فقالوا المراد بالاستواء الاستيلاء، والمراد بالمجيء مجيء أمره أو مجيء ملك، والمراد بالنزول نزول أمره أو نزول ملك. قالوا نضطر إلى هذا لمسيس الحاجة، والسلف جبنوا لم يؤولوا. لماذا جبنوا؟ لأنهم يخشون أن هذا المعنى المؤول إليه غير مراد، لأنه ظني غير حقيقي. ويقولون الفرق بين الطريقين، بين طريق السلف وطريق الخلف، أن هؤلاء أي المتأخرين الخلف قد يعينون المراد بالتأويل، يعينون مراد الله من هذه الآيات بالتأويل، ويجزمون ذلك جرأة على الله. وأولئك السلف لا يعينون المعنى المراد. لماذا؟ لجواز أن يراد غيره، هذا ما قلناه بأنه ظني. يخشون أن يؤولوا كما أول الخلف، أن يقول المراد بالاستواء الهيمنة، ويكون مراد الله غير ذلك، وأخطأوا وقالوا على الله بغير علم. هكذا تهيبوا ولم يعينوا المراد. إذن الخلف عينوا المراد والسلف لم يعينوا المراد. ماذا صار موقف السلف إذن بالنسبة لهذه النصوص؟ مجرد تلاوة الألفاظ، لا يستفيدون منها شيئا إلا مجرد تلاوة الألفاظ. كيف يتدبرون؟ هم مأمورون بتدبر القرآن، يتدبرون آيات لا يفهمون معناها ولا ويعتقدون أن هذا الظاهر غير مراد. هكذا أساء هذا الذي سمع شيخ الإسلام كلامه، أساء إلى السلف وأخطأ في تفسير مذهب الخلف، وأن مذهب الخلف هو الذي عين وهو الصواب. كل هذا خطأ وتخبط. الصحيح إنما تدل عليه النصوص بظاهرها مما يليق بالله تعالى، وهو كون الله فوق العرش، وأن الله بذاته ينزل في آخر كل ليلة كما يليق بالله تعالى نزولا يليق به، وأنه بذاته يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وأنه سبحانه وتعالى كتب كتابا وهو عنده فوق العرش إلى غير ذلك، وأن له وجها كريما ويدين مبسوطتين إلى آخره. هذا هو الظاهر الذي تدل عليه النصوص، ولا يجب على المسلم إلا أن يعتقد هذا الظاهر، ويجب أن يعتقد هذا الظاهر، ولا يجوز أن يصرف هذه النصوص عن ظاهرها من عند نفسه. هذا هو الواجب. قال شيخ الإسلام: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. يجزم شيخ الإسلام أن من زعم أن السلف كانوا يعتقدون إن هذه النصوص لا تدل أو هذا لا تدل على ظاهر يليق بالله، بل ظاهرها غير مراد، ثم لم يؤولوا، أمسكوا عن التأويل خشية أن يقولوا خلاف الواقع، وأن الخلف هم الذين عينوا مراد الله. يقول شيخ الإسلام: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا كذب دون تردد، مثل أن الله تعالى فوق.